الآن في كتاب الخلع كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والخلع مأخوذ من خلع الشيء إذا أزاله عن مكانه، وهو أحد وسائل الخروج من عقد النكاح، أحد الوسائل المشروعة، وهو منفذ شرعي صحيح للمرأة خاصة إذا رأت من الزوج ما تكره وأحبت أو كرهت، إذا كرهت البقاء معه لأمر أو لسبب مشروع، وهذا بالإضافة إلى مشروعية الطلاق فيه حكمة بالغة من الشارع الحكيم، حيث جعل هذا العقد، عقد النكاح، عقدا غليظا، ميثاقا غليظا، سماه ميثاقا غليظا، وحصنه من كل ما يشوبه، وحرص على إبقائه لأن فيه النواة الأساس للأمة المسلمة للأسرة ثم ما بعدها. ومع ذلك قد يحصل بين الزوج وزوجته كما يحصل من البشر بعضهم مع بعض، فلا يحصل وفاق، فلا بد من مخرج. وبحمد الله الشريعة الإسلامية فيها التوازن، هي شريعة الوسط، لا غلو ولا تفريط، ففيها التوازن، ولهذا جعلت للزوجين مخرجا شرعيا من هذا العقد والميثاق الغليظ، أن إذا رأوا أنه لا يمكن استمراره، أو أن على أحدهما أو عليهما جميعا ضرر في بقائه، فهناك وسائل مشروعة للخلاص من هذا، أن هذا العقد الذي يكون استمراره في أذن فيه أذن لهما أو ضرر عليهما أو على أحدهما. وفي ذلك أيضا رد قوي على أولئك الذين يلقون التهم والشبه الباطلة على هذا الشرع وعلى هذا الدين، ومما يذكرونه من شبه مسألة الطلاق، وكيف إن هذا التصرف إنما جعل بيد الزوج مع أن العقد عقد مشترك بين الطرفين، فيقولون هذا شيء من الظلم والاحتقار للمرأة والاستيلاء على يعني إرادتها، وأنها لا تنفك من عقد هو شركة بين طرفين، لا تنفك إلا برضا الطرف الآخر، وأن هذا بيد الطرف الآخر وهو الرجل متى شاء أطلقه أو جعله أو استعمله. لا، نقول ويقول الشرع، نحن نقول بقول الشرع إن مشروعية الطلاق ما هي إلا وسيلة من الوسائل للخلاص مما يمكن أن يؤذي الطرفين أو كليهما أو بعضهما، هذا أمر. وكون الطلاق بيد الرجل هذا شيء طبيعي أيضا لما جعله الشرع ذاته من مستلزمات على الرجل، حيث إنه هو الذي يتولى يعني يدفع المهر، وهو الذي عليه النفقة، وهو الذي عليه إدارة شؤون الأسرة كلها، فهو الذي عليه المسؤولية. يعني كونه الرجل هو المتولي لأمر الأسرة هذا واجب وليس مجرد حق له، نعم له من الحقوق بقدر ما عليه من الواجبات في هذا. ومن هنا جعل مسألة يعني الفك أو الإطلاق هذه العقدة أو هذا العقد بيده أولا، نعم، لأنه لا يمكن أن يفكر فيه في الطلاق الرجل العاقل المؤمن المتقي المتبع لشرع الله سبحانه وتعالى، لا يبادر إلى استعمال الطلاق إلا أن يكون عنده أحد أو يعني آخر الوسائل للعلاج، لعلاج ما يمكن أن يطرأ على الأسرة من مشاكل. وأيضا وهذا أمر طبيعي لا يمكن لعاقل إنكاره، أن الرجل أقدر على ضبط يعني عواطفه وغضبه ونحو ذلك مما يمنعه من التسرع في إلقاء الطلاق أو في استعمال الطلاق، بعكس ما لو كان بيد المرأة فالمرأة سريعة الغضب، سريعة الانفعال، سريعة العواطف، لو كان بيدها لا انحلت عقد الطلاق يعني بصفة مستمرة ومتكاثرة. هذا أمر. الأمر الآخر، مع أنه جعل حل عقدة النكاح بيد الرجل لهذه المزايا ولغيرها، أيضا لم يترك المرأة أيضا تحت وطأة بعض الجهلة من الناس، من الرجال أو الذين يعني يقل عندهم خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته فيستعمل الطلاق أو يستعمل الإبقاء على عقد النكاح في حالة مضارة يريد أن يضارها. فإذا وجدت ما يضرها ويؤذيها ولا تستطيع العيش مع الزوج أو كرهته، مجرد أنها يعني لو كرهت الزوج بغضته بغضها ما ارتاحت معه، جعل لها شرع منفذ وهو أنها تخالعه، تدفع تعيد له ما أعطاها من مهر فتفك هذه العقدة. فإذا رأينا هذا مع يعني مشروعية الخلع مع مشروعية الطلاق، لو وجدنا توازنا في التشريع الإسلامي حرص فيه على مصلحة الطرفين، وهذا شرع الله وحكم الله، وهو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم ما يصلحهم. فمن هنا جاء مشروعية الخلع. ومن الأحاديث الواردة فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس أحد الأنصار رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق، ما أعتب وما أعتب، يصح القولين أو اللفظين، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني ليس في خلقه شيء ولا في دينه شيء، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر الإسلام. ورد في بعض الروايات أنها تبغضه، يعني لا تحبه. وإذا كان الإنسان لا يحب إنسانا فيقول به عدم الحب له أو البغض له ألا يقوم بواجبه، وهذا نوع من الكفر، يعني كفر النعمة. ومنهم من فسر هذا وقال تخشى أنها لشدة بغضها له أن يقول بها الأمر إلى ما يشبه الكفر أو إلى الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أمهرها أصدقها حديقة. أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. طلقها تطليقة، وهنا لفظ هذا اللفظ له معنى سيأتي، هل الخلع طلاق أو هو طلاق واحدة أو كذا. رواه البخاري والنسائي. وعن ابن عباس أن جميلة بنت سلول، حديث الأول رواية الأولى ما ذكر من هي، إنما قال امرأة ثابت بن قيس، هنا قال أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين، ما أعتب على ثابت، له ثابت بن قيس بن شماس، يعني تقول ما أعتب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. وبينت السبب، تقول أنها لا تطيق هذا الرجل زوجها لا تطيقه بغضا، والبغض والحب أمر شيء بيد الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، البغض والحب أمر في القلب يضعه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان لا يستطيع أن يتحكم فيه، وإنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم هناك حب وبغض مطلوب من المسلم أن يحب وأن يبغض، لكن معنى ذلك أن يحرص على طاعة إنسان معين، طاعة الوالدين وحبهما وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لا شك أن كل يعني ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الخير والنور والهدى والرحمة للناس تجعلهم يحبونه، الذين يؤمنون بما جاء به فتجعلهم يحبونه، لأن صحيح أن البغض والحب أمر قلبي يضعه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، لكن له أسباب، فإذا وجدت أسبابه أسباب الحب أحب الإنسان. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من الأسباب والعوامل والوسائل والأشياء الكثيرة التي تجعل من هداه الله للإيمان به وتصديقه واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام ومعرفة شرع الله سبحانه وتعالى يجعله يحبه، لأنه يعرف أنه جاء منقذا وهاديا وبشيرا ونورا للناس ورحمة ورأفة بالمؤمنين. فما في شك، لا شك أن كل عاقل إذا عرف هذه المعاني وعرف من جاء بها أحبه. ثم فوق هذا الحب الشرعي المطلوب هو أن تطيع الله ورسوله، يعني طاعة الله ورسوله حبهم، يعني حب الله ورسوله طاعتهم، طاعة الله وطاعة رسوله فيما أمر به الله ورسوله واجتناب ما نهى عنه. لكن هنا الميل القلبي هذا الذي تحدث عنه هذه المرأة، تقول لا أطيقه بغضا، أمر وضعه الله في قلبها أو يعني في قلبها لهذا الرجل. فقال لها النبي، وقد ذكرت سبب، جاء في بعض الروايات ذكرت سببا أنه كان رجلا دميما، يعني كان رجلا دميما ليس بجميل، يعني وهي تقول أنها كانت جميلة وهو دميم، فيعني هذا أحد أسباب بغضها له. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. لاحظ الرواية هنا، أمره أن يأخذ حديقته ولا يزداد، يعني ما يزيد من شيء، يأخذ شيء أكثر مما أعطاها. رواه ابن ماجه. وعن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس، أن ثابت بن قيس ابن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له، خذ الذي لك علي لها عليك وخلي سبيلها. الذي لها عليك يعني من المهر الذي أصدقتها، خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها. قال نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. رواه النسائي. في هذه الرواية يعني أمرها أن تتربص بحيضة، هنا قال له طلقها تطليقه، في المرة في الرواية الأخرى أن يأخذ منها حديقته، وإيش قال نعم أن فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، ولم يذكر يعني ماذا يصنع معها ليتركها. عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وعن الربيع حديث آخر بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت إذا قيل أمر الصحابي أو نهي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينطلق أن يتبادر الذهن أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمرت أن تعتد بحيضة. رواه الترمذي، وقال حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس ابن شماس كانت عنده بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان أصدقها حديقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت نعم وزيادة. قالت هي نعم وزيادة، يعني رضت أن تعطيه حديقته ما أعطاها أولا مهرا وأن تزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت نعم. فأخذها له وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال نعم، فأمرها النبي صلى الله عليه نعم، قالت نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت نعم. فأخذها له، أخذها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الحديقة لصاحبها لثابت وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال، قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وقال سمعه أبو الزبير من غير واحد. هذه الأحاديث فيها قصتان مشهورة معروفتان في الخلع، إحداهما لامرأة ثابت ابن قيس، واختلف في اسمها، هل هي جميلة بنت سلول أو جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، أو أنها زينب أو أسماء، اختلفوا في اسمها، ولكن لم يختلفوا في أنها زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس التي أتت تطالب بخلعها منه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية قصة الربيع أنها اختلعت هي ربيع بنت معوذ اختلعت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أو أمرت أن تعتد بحيضة. هذا شيء هذه الأحاديث فيها دلالة صريحة واضحة على مشروعية الخلع. هذا واحد أنه يجوز أن تخالع المرأة زوجها بما أصدقها به. هذه الأحاديث فيها بما أصدقها يعني لا تزيد عليه. وفيها أيضا يعني أن جواز الخلع أو مشروعية الخلع لا يشترط فيها يعني الشقاق من الطرفين يعني كونه يبغضها وهي تبغضه ويكرهان بعضهما كما في الآية. الآية وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الآيات. قال بعض أهل العلم لا يصح الخلع إلا إذا هناك شقاق فيكون، لكن الأحاديث هنا تدل على مشروعيته وجوازه لسبب مباح، لسبب لا بد يكون سبب بغض المرأة أو كراهيتها أن تعيش مع زوجها أو الرجل أيضا يجد منها ما يكرهه وتتجاوز الحد في ذلك فيجوز أن يخالعها، لكن مشروط بأن يكون هناك سبب مباح. وهذا لا يتعارض مع الأحاديث التي وردت في النهي الشديد عن طلب المرأة طلاقها. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، قال رسول الله من طلب طلاقها لم ترح رائحة الجنة. وفي رواية بعض الروايات من طلب طلاقها من غير ما بأس، من غير ما بأس يعني اعتباطا هكذا، فهذا هو المنهي عنه. وأما إذا وجد سبب مشروع لها أن تطلب الخلع فتخالع، فلهذا جمع أهل العلم بين ذلك وقالوا لا يجوز للمرأة أن تبادر إلى طلب الطلاق والفكاك من زوجها من غير سبب مشروع، من غير سبب. فإن كان هناك سبب مشروع مثل يعني عدم حبها له، بغضها وخشيتها ألا تؤدي الواجب الذي يعني عليها له، أو أنه أيضا هو سيء الخلق معها أو يؤذيها أو كذا أو نحو ذلك، فلا بأس لها بل يجوز لها أن تطلب الخلع وأن تخالع. المقدار الخلع كما رأينا في هذه الأحاديث مقدار ما يخالع عليه، الأحاديث فيها دلالة على أنه يكون بماذا؟ بمقدار المهر الذي أعطاها إياه. حكم الزيادة ما حكم الزيادة؟ ظاهر بعض الروايات أن الزيادة لا تجوز لأنه قال ولا زيادة، ولكن بعض أهل العلم قالوا في هذه القصة لا زيادة، لكن لا بأس أن يعني إذا بذلت المرأة شيئا زائدا عن المهر الذي أعطيته من أجل أن تخالع زوجها فلا بأس للرجل أن يأخذه، يجوز له أن يأخذه ولا شيء في ذلك، لا بأس بذلك. ولكن بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول هذا جائز نعم، ولم أسمع أحدا من السلف أنكره إلا أنه ليس من مكارم الأخلاق، وهو صحيح ليس من مكارم الأخلاق أن يطلب منها شيئا لم يعطها، هو بينهما عقد وارتباط والتزام وعقد وثيق عقد زواج أعطاها يعني شيئا معينا، إذا أرادت الفكاك منه وأعطته ما سبق أن يعني دفعه لها فقد أعطت حقه، وليس له أن يتجاوز الحد ويطلب زيادة ولو رضيت أن تعطي زيادة، لأن هي أريد أحيانا قد تريد الفكاك بأي شيء كان. قد جاءت قصص تقول إن يعني أنها تعطيه كل شيء، إحدى الصحابيات تقول أنها عرضت على زوجها أن تعطيه كل شيء وفكها فقال نعم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتت أحد بعض الصحابة قال خذ منها وحتى عصابتها التي على رأسها. نعم هذا اتفاق، ولكن ليس من مكارم الأخلاق وشيم الناس وكذا إلى آخره أن يطلب منها فوق ما أعطاها، ولكن من حيث الجواز الشرعي فهو جائز. يبقى حكم آخر مهم في الخلع وهو لا، ما هي لا تلزم، والمسألة هو الخلع كله متوقف على رضاها هي، على رضا الزوجة. أصل الزوج بيده كما رأينا وما هو معلوم بيده الفكاك من هذا العقد بالطلاق، لكن لا يساوم عليه ويقول أنا ما أطلق إلا أن تأخذي أو تدفعي أو تعطي كذا. إذا عرضت هي أو رضيت بأن تعيد له المهر الذي دفعه صداق إذا أو تعطيه أكثر يعني، ومن حيث الجواز فلا بأس إذا رضيته فلا بأس أن يأخذ ثم يخالعها. لا ليست ملزمة، ليس كما ورد في حديث امرأة ثابت المقيس تقول لا يعني أخذ عليه، أو تقول ما يعني لفظ الرواية ما أعتب عليه، يعني العتب هو الـ يعني المؤاخذة بدلال كما يقال، يعني إنما لا يطلق إلا على أن يعني تناقش أحد أو يعني تحاجه مع دلال لك عليه، يعني أنك تؤمل فيه خيرا، فتقول أنا ما أعتب عليه لا في خلق ولا في دين، ولكني أبغضه هكذا بغض، وذكر السبب، سبب أنه كان يعني دميم الخلقة، يقول كان يعني قصيرا أسود كذا إلى آخره، وهي جميلة فائقة الجمال، فرأت أن هناك فرق، وهذا أمر جبلي طبيعي، فوجد السبب ووجد البغض، وخشيت أن يكون بغضها له عدم ارتياحها منه ووجودها في بيته لا تؤدي معه الواجب الذي يجب عليها، فخشيت أن تقع في المحظور فطلبت الفراق، هذا سبب مشروع. إذا وجد مثل هذا، وقد يكون البغض لسبب آخر، قد يكون من أجمل الناس يعني أحسنهم، ولكن له فيه صفة أخرى تمنع، قد تكون أيضا يعني لا تميل إليه مهما كان قدره وماله وشرفه وشأنه، ما مالت إليه، قد يكون هناك أي سبب. إذا كان سبب مشروع ليس اعتباطا ولا لعبا في النكاح، وإنما لها سبب مشروع أن تتك منه، فيجوز لها أن تطلب المخالعة وتخالع وتعطيه ما أعطاها أولا أو تزيد عليه فلا بأس بذلك. يبقى هل الخلع هذا هو المفارقة على مال؟ الخلع في الشرع هو أن يفارق الزوج زوجته على مال يتفقان عليه، هل الخلع طلاق أو هو فسخ؟ هل هو طلاق أو فسخ؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم ويترتب عليه أحكام، لأنه لو كان طلاقا فأيضا اختلفوا، هل إذا كان طلاقا هل هو طلاق بائن أو طلاق رجعي؟ ثم لو كان طلاقا إنه يلتزمها العدة، عدة المطلقة، وأيضا لو كان طلاقا رجعيا يعني لو كان طلاقا رجعيا يجوز له المراجعة فيه، يعني أن يراجعها. فيه خلاف بين أهل العلم في أنه هل هو طلاق أو أنه فسخ. إذا كان فسخا طبعا، إذا كان طلاقا يحسب عليه في عدد الطلقات الثلاث، إذا تزوجها مرة أخرى أو إذا عاد بها يعني ما يبقى له منها إلا طلقتين، فأما إذا كان فسخا فلا تحتسب عليه في الطلقات أو في الطلقات الثلاث. اختلفوا في هذا والشيخ سيبين ذلك. نعم، يقول الشيخ ظاهر أحاديث الباب التي سمعناها أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة وحدها كاف في جواز الخلع، وطبعا كونها تبغضه شقاق أنها تبغضه نشأ يعني لا تقوم بحقه. واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا، وتمسك بظاهر الآية التي تلوناها وهي قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشترط. نعم، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها، قال تكرهه لكن ما سأله هل أنت أيضا تكرهها، قال إنما قال تعطيها حديقتها، تعطينه أو تعطيها حديقتها، لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له. فقوله تتربص حيضة، هنا يأتينا في العدة أيضا، ما هي عدتها؟ عدة المخالعة، هل هي عدة مطلقة أو عدة أو يعني عدة حيضة لبراءة الرحم. استدل بذلك من قال إن الخلع فسخ لا طلاق، لأنه قال لها اعتدي بحيضة، ولو كان طلاقا ما يكفي فيه حيضة. وقد حكى ذلك أحد أهل العلم يعني عن ابن عباس وعكرمة وعن الإمام أحمد ابن حنبل وأبي ثور وأحد قولي الشافعي وعدد من أهل العلم. وأيضا حكى صاحب البحر كما ينقل الشيخ الشوكاني عن بعض الصحابة منهم علي وعمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع نعم وأبي حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحد قولي الشافعي من الفقهاء الأئمة أنه طلاق بائن. والبينونة هنا بينونة صغرى, طلاق بائن والبينونة بينونة صغرى. ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس وحديث الربيع أن الخلع لو كان طلاقا لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الأمر بحيضة, وأيضا لم يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية, يعني في روايتين قال يعني تتربص حيضة ولم يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل, قال خلي سبيلها. يقول الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير يعني أحد علماء المحققين المتأخرين إنه بحث عن رجال الحديثين معا فوجدهم ثقات, يعني هذين الحديثين. واحتجوا أيضا الذين يقولون إنه ليس بطلاق لكونه فسخا بقوله تعالى الطلاق مرتان, الطلاق مرتان, ثم ذكر الافتداء بعد قوله الطلاق مرتان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا. إذن فذكر يعني مسألة الافتداء وسببه بعد أن ذكر الطلاق, إذن فالطلاق شيء وأخذ الفدية للفسخ شيء آخر. قال واحتجوا بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم ذكر يعني الله سبحانه وتعالى الافتداء ثم عقبه بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن فالطلاق شيء والفسخ شيء آخر. قالوا ولو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع. كيف شوف وجه الاستدلال بالآية, الطلاق مرتان هذه مرتين مرة أخرى, فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, ثم ذكر تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله, فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم بعد ذلك في سياق في الآية نفسها قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, يعني ذكر هناك طلاق مرتان ثم قال ذكر الافتداء ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا, ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا لو كان الفسخ يعني لو كان الافتداء طلاق لكان مرتان زائد الافتداء ثلاث, وتكون الطلقة التي لا تحل له من بعد هي الطلقة الرابعة, وهذا غير معروف في الشرع, إنما المعروف أنها الطلقة الثالثة هي التي تكون بائنة. فيقولون الآية تدل على أن الافتداء بالمال شيء والطلاق شيء آخر. كذلك استدلوا بحديث حبيبة بنت سهل عند مالك في الموطأ أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل ما أعطاني عندي, يعني الذي أعطاها من مهر عندها يعني مستعدة تعطيه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها, فأخذ وجلست في أهلها ولم يذكر فيه الطلاق, لم يذكر أنه قال له طلقها ولا زاد على الفرقة مجرد الفرقة. وأيضا يقول من حيث المعنى لا يصح جعل الخلع طلاقا بائنا ولا رجعيا, الخلع لا يصح أن يكون طلاقا بائنا يعني بائنا بينونة كبرى ولا رجعيا. ليش؟ قال لا يصح أن يكون بائنا لأنه ليس بثلاث, والبينونة الكبرى إنما تكون بتطليقات ثلاث, ولا يصح أن يكون طلاقا رجعيا كذلك لأنه لا مراجعة فيه, الخلع لا مراجعة فيه, لا رجعة فيه, الخلع إذا خلعها وأخذت أخذ منها ما له يعني المهر الذي أعطاها فليس له أن يراجعها في العدة, إذن فليس هو طلاق رجعي ولا هو طلاق بائن, فهو أمر آخر فسخ فسخ ولا يحسب عليه في الطلاق. نعم. قال واحتج الأول القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس أنه أمره أن يطلقها, قال طلقها تطليقه, ولكن يجاب عليه بعدة أجوبة. أنه ورد في حديث ابن عباس نفسه أنه قال أمر بتخلية السبيل, ثم إن ابن عباس نفسه رضي الله عنه كان يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق. نعم. وأجوبة أخرى على هذا. واحتجوا ايضا الذين يقولون بانه طلاق بكونها على كونه طلاقا بانه قول اكثر اهل العلم, بانه قول اكثر اهل العلم. هذه الحجه يردها ابن القيم وغيره بيقول هذا كلام غير صحيح, ليس اهل الاكثر اهل العلم يقولون بانه طلاق, بل روي عن كثير من الصحابه انهم يرونه خلع وليس بطلاق. ولهذا يقول نعم, يقول ابن القيم والذي يدل على انه ليس بطلاق انه تعالى رتب قبل هذا نعم, فانه قال لا يصح, ابن القيم يقول لا يصح عن صحابي انه طلاق البته, ما صح عن احد من الصحابه ذلك. ويقول والذي يدل على انه ليس بطلاق انه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثه احكام كلها منتفيه عن الخلع, احدها ان الزوج احق بالرجعه في الطلاق الرجعي وهنا ليس بأحق, يعني يخطبها كسائر الخطاب. الثاني أنه محسوب من الثلاث, ولم يقل أحد بأن الرجعة أن الخلع محسوب من الثلاث على الزوج أو لا, يعني هذا خاص بالطلاق. نعم. والثالث يعني فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج أصابه, أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابته, يعني إذا كان طلاقا. والثالث أن العدد أو أن العدة ثلاثة قروء, والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تعتد بحيضة, وهذا يختلف عن الطلاق, فدل على أنه فسخ وليس بطلاق. ثم الشيخ وإذا تقرر لك